ايوه ابو ضيف، ابو ضيف راحتك كده بس هنا هتسمعك اكتر من الاسماك. مش محمد فيعني مش محمد راجل جماعه. مش عارفين انت طلع اللي عندك كله هنا. بتقول يا اخويا؟ تعرف تقعد ساكت؟ أجدين ما أتاهم الله. ماشي يا سيدنا معاكم. إن المتقين في جنات وعيون. الله يسلم. اللهم صل على النبي. يا استاذ أجدين ما أتاهم ربهم. الله يفتح عليك ويزيد. إنهم كانوا قبل ذلك محمد يا فاروق مينك؟ نظام يا جماعة لسه جاي نستنى. وفي الأرض آيات اسمع.

Go!